ملخص كتاب ما تشعر به يمكنك علاجه، دليل لإثراء العلاقات من أخضر.com، لمؤلفه جون غراي وترجمة مكتبة جرير. نية الحب ليست كافية، فمن الضروري أن يتعلم المرء استراتيجيات جديدة للتعامل مع مشاعره والحفاظ عليها لأطول وقت ممكن دون إنكار المشاعر الأليمة أو الصعبة التي تبرز بين الفينة والأخرى. ويعرض الكاتب هنا بوضوح كيف تعد المشاعر المكبوتة وعدم التعبير عنها قيداً في طريق استمرار الحب، ويوضح أيضاً أساليب إثراء علاقاتك بالمزيد من الحب، والأكثر أهمية أنك ستتعلم كيف تحب نفسك. أولاً، الحاجة إلى الحب. لدى الإنسان عدد لا نهائي من الحاجات الجسدية والعاطفية والعقلية تتفاوت أهميتها من شخص إلى آخر، وعدم إشباع إحداهما قد يؤثر في توازن الإنسان، إلا أن هناك حاجة أساسية لدى البشر إذا لم يتم إشباعها تؤثر في جميع الحاجات الأخرى حتى ولو كانت مشبعة، أو قد تحرم الحاجات الأخرى من الإشباع الكامل، وهذه الحاجة هي الحاجة إلى الحب، حب الآخرين وحب الذات. فالحب هو أساس شعور الأمان لدى المرء، ويبدأ أولاً من حب المرء لذاته، فمهما كان ما يملكه فلن يستطيع الاستمتاع به إذا كان لا يحب ذاته، وإذا عجز عن حب ذاته سيصبح من الصعب على الآخرين أن يقعوا في حبه. فلكل شخص خصاله المميزة التي تجعل منه إنساناً فريداً، وقدرات تساعده على استكشاف مكانه وما يمكن أن يقدمه ودوره في الحياة، واستكشاف كل هذا سيساعده على تقبل ذاته وحبها على علتها. وكلما أحببت ذاتك استطعت التعبير بمكنون صدرك، وكان من الأسهل على الآخرين تقدير ذاتك الحقيقية، وسترى العالم بعيون أخرى، إذ يرى كل منا العالم من خلال الطريقة التي يشعر بها تجاه نفسه. فالإنسان مجبول على حب ذاته، فهل سبق ورأيت طفلاً لا يسعى إلى حب وانتباه الآخرين؟ لكن للأسف تشوه التربية هذا النقاء وتعلمك أن رغبتك في الحب أو حتى الاعتراف به أمر شديد الخطورة، ويعد من قبيل الغرور، وسيتتبعه نقد الآخرين لك، فلا يصح أن تقدر ذاتك أو ترغب في شيء لنفسك، وإلا ستصبح في نظر الآخرين شخصاً أنانياً. ولا يصح أن تتصرف على طبيعتك، وإلا لن تتلقى حب من حولك. فمنذ صغرك تلقيت رسالة مضمونها لكي تحصل على الحب يجب أن تدفع ثمنه، ولا يصح أن ترتكب أخطاء أو تعبر عن نفسك، فتتعلم مع مرور الوقت أن تخفي حبك لذاتك، وقد يصل بك الأمر إلى التحقير من شأنك، وتشعر بالاستياء تجاه أي استحسان تتلقاه من أي كان، وستجد صوتاً هامساً بداخلك يقول بالتأكيد لو عرفوا حقيقتي لما قالوا هذا. ثانياً، ما يحدث في العلاقات. لا يخطط أحد للوقوع في الحب ثم الانقطاع عنه، فلا نجد أحد يقرر الزواج ويقول لشريكته لنتزوج وننعم بعامين معاً وبعدها يمل أحدنا الآخر وننفصل. فمن السهل الوقوع في الحب، لكن الحفاظ عليه أمر صعب، وعند خسارته يتألم الإنسان ألماً شديداً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجد أنه ما يقرب من زيجة بين كل زيجتين تنتهي بالطلاق، أما الأزواج الذين واصلوا حياتهم الزوجية فعدد كبير منهم فقدوا الحب والسعادة. وهذا ينبهك إلى كونك معرضاً للوصول إلى الطلاق بنسبة 50%. إذا كنت تخطط للزواج، فكم عدد الأزواج الذين تعرفهم وأعجبت بهم والتي تبدو علاقاتهم كالتي تتمنى أن تحظى بها؟ للأسف تجد صعوبة في العثور على مثل هذه العلاقات الناجحة، فالكثير من الأزواج غير راضين عن شركاء حياتهم في الأساس، ولا يستطيعون الاعتراف لأنفسهم وشركائهم بعدم رضاهم هذا ويتظاهرون بالسعادة لأن الحقيقة مؤلمة، فيبقون على مظهر العلاقة الخارجي سليماً بينما تختفي مشاعرهم مع مرور الوقت. فكم مرة شعرت بالدهشة عندما علمت بحصول أصدقاء لك على الطلاق، حيث كان يبدو كل شيء رائعاً بينهم ولا يستطيعون أيضاً النظر في مشكلاتهم لأنهم لا يملكون لها حلاً أو يتجاهلونها على أمل أن تختفي من تلقاء نفسها، أو يبررون المشكلة عن طريق إقناع أنفسهم أنه ما من علاقة كاملة وأنه من المغالاة أن يتوقع المرء ما هو أكثر من ذلك، أو يرجع المرء المشكلات إلى شريك حياته فينتقل إلى شريك آخر يجد معه نفس المشاكل، أو يستمر في هذه العلاقة من باب أن البقاء في العلاقة غير مجدية آمن بكثير من المخاطرة بإنهائها. وهناك اعتقاد شائع تقابله وتتلقاه من أصدقائك وعائلتك عند الشكوى من كونك لم تعد مغرماً بشريك حياتك، وهو أن هذا شعور طبيعي، فالحب الرومانسي لا يدوم، فأنت تضحي بالعاطفة مقابل الأمان. لكن هذا اعتقاد خطأ وخطير، فالحب والرومانسية من الممكن أن يدوما، ولا يتحتم أبداً أن تنتهي العلاقات بالملل، وشعلة الحب من الممكن أن تزداد اشتعالاً مع مرور الوقت. ثالثاً، من علمك الحب؟ يتعلم المرء الحب من والديه منذ كان صغيراً قبل أن يبلغ السادسة من عمره، ولكنه لا يدرك أبداً أثر هذا فيه. فإذا علمت أن أحد والديك يكذب على الآخر، فاعلم أنك تعلمت الكذب. وإذا رأيت أنهم يسترون مشاعرهم الحقيقية، فاعلم أنك تعلمت أن تخفي مشاعرك. فهل تحب أن تقيم علاقة مثل التي جمعت بين والديك؟ فإذا كانت الإجابة لا، يجب عليك أن تعمل جاهداً لنجاح حبك، وابدأ بالاعتراف لنفسك أنك بحاجة إلى معرفة كيفية نجاح هذا الحب، وتخلى عن كبريائك، واعترف بحاجتك الداخلية الملحة إلى المزيد من الحميمية والحب، وتظاهر بأنك لا تعلم شيئاً عن الحب، وابدأ في تعلم الخطوات الأولى عن طريق معرفة مهارات التواصل وتطبيقها يومياً إلى أن تصبح عادة ملازمة لك. لكن للأسف حاول المعظم إصلاح علاقاتهم فزادت الأمور تعقيداً لأنهم لم يتعلموا مهارات التواصل الفعالة، فلا يبقى أمامهم سوى قبول الوضع على ما هو عليه أو المحاولة مع شخص آخر. وقد يلجأ البعض إلى تغيير شخصيته الحقيقية كمحاولة منه لإنجاح العلاقة، لكن لا علاقة لإنجاح العلاقة بتغيير الشخصية، بل كلما ابتعدت عن شخصيتك الحقيقية أصبح من الصعب أن تحب نفسك أو يحبك الآخرون. وما من شيء يعيب التغيير إلا إذا منعك من أن تكون ما أنت عليه في الحقيقة. وأغلبنا كبشر بارعون في إخفاء حقيقة مشاعرنا لدرجة تصديقنا الأكاذيب التي نطلقها على أنفسنا. لذا فالخطوة الأولى لتبديد التوتر العاطفي وإثراء علاقاتك بالآخرين هي توصيل الحقيقة الكاملة لمشاعرك. وقبل أي شيء يجب أن تتعرف على مشاعرك، إذ تكون مشاعرك أحياناً سراً بالنسبة لك وقد لا تتقبلها، وسيؤدي بك هذا إلى الاحتباس في مستوى واحد من المشاعر، فتشعر أنك حبيس الغضب حتى إذا كنت لا تريد أن تغضب بعد ذلك، لأنك تعودت على التعبير عن الغضب وعدم التصريح والتعبير عن حاجتك إلى الحب والاحتواء. ومثلاً منذ الصغر لا تسمح الأهالي للفتيان بالتعبير عن مشاعر ضعفهم، ولكن تسمح لهم بالتعبير عن مشاعر العدوان لأن هذه المشاعر تتسق مع الصفة الذكورية، ويميل هذا الذكر عند مروره بردة فعل انفعالية قوية إلى الاحتباس في مستوى الغضب. رابعاً، ماذا يحدث عندما لا تصرح بالحقيقة؟ إخفاء حقيقة المشاعر عن الشخص الذي تهتم به يترتب عليها كبح الحب عنه أيضاً، وبعد مرور فترة ستتوقف وتتساءل أين السحر الذي كان يغلف العلاقة؟ والإجابة تكمن في كون الحب والسحر مطمورين تحت أكوام من المشاعر المكبوتة. فببساطة، لا تتوقع كتمان مشاعرك السلبية، الغضب والخوف والألم، وتتوقع أن تبقى مشاعرك الإيجابية كما هي. وتم اكتشاف 4 علامات تحذيرية على ضعف الصلة العاطفية وبدء فقدان الحب في العلاقة بسبب عدم التصريح بالحقيقة الكاملة. إذا أردت الحفاظ على حياتك العاطفية الشغوفة، حذاري من هذه العلامات. وإذا لاحظت أي منها، فاعلم أنه قد حان الوقت للتصريح بالحقيقة الكاملة لمشاعرك. وأولى هذه العلامات هي المقاومة، مقاومتك تجاه شيء ما يقوله الآخر أو يقوم به أو يشعر به، وتبدأ في نقده في مخيلتك. فمثلاً عندما تكرر شريكتك شكوى معينة عليك، ينتابك شعور داخلي بالمقاومة يقول لك: يا إلهي، لقد بدأت في رواية نفس القصة مجدداً. لذا فالأفضل أن تصرح بالحقيقة وتسوي المشكلة مع شريكة حياتك، وإلا ستتراكم المقاومات وتتحول إلى العلامة التحذيرية الثانية، وهي الاستياء، وهو الكره الشديد لكل ما يقوم به الشريك ولومه عليه والغضب لأتفه الأسباب. ويصاحبك دائماً الشعور بالتوتر والانزعاج والكراهية. وإذا سمعت شريكتك تروي نفس القصة، ستراودك أفكار من قبيل: يا إلهي، أكره أن تروي هذه القصة، إنها تجعل من نفسها أضحوكة. وإذا لم تصرح بحقيقة استيائك وحاولت تسوية المشكلة، سيتراكم هذا الاستياء ويتحول إلى العلامة التحذيرية الثالثة، ألا وهي الرفض. وفي هذه المرحلة تعارض فيها كل وجهات نظر الشريك، وتنفصل فيها عاطفياً عن شريكة حياتك، ومن ثم تنسحب وتفتر رغبتك فيها عاطفياً وجنسياً، وربما تترك غرفتكما وتنغلق على نفسك، وقد تدخل أحياناً في علاقات غير شرعية على الرغم من شعورك بأنك ما زلت تحب شريكة حياتك، ولكنك لم تعد منجذباً إليها كما كنت، وأصبحت تشعر بالفتور تجاه علاقتكما، وقد ينتهي بك الأمر بالانفصال. وإذا لم تصرح بحقيقة مشاعر الرفض، ستتراكم وتتحول إلى المستوى الرابع، ألا وهو الكبت. تخدر فيها مشاعرك بحثاً عن الراحة، وتصبح الحياة غير مؤلمة، ولكنها غير ممتعة أيضاً. خامساً، الحب وحده لا يكفي. لا يستطيع أحد مقاومة وقوعه في الحب، ويبدو وقتها كل شيء سهلاً، ويصعب تخيل أن هذا الشعور لن يدوم إلى الأبد. لكن لا يكفي الحب وحده أبداً للحفاظ على بقاء العلاقة، فأنت في حاجة إلى الكثير لإنجاح علاقتك. فيجب أولاً أن يتلازم الحب والتوافق، وللأسف أغلب الزيجات لم يبحث فيها الطرفان عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما قبل أن يقررا الارتباط. ويعني التوافق كونك أنت وشريكك لكما نفس الأحلام والأهداف، وتتفقان أيضاً على أسلوب تحقيق هذه الأحلام والأهداف. فإذا كان الطرفان لا يسيران في نفس الاتجاه ولا ينموان معاً، سيتحطم حبهما. وهذا لا يعني أبداً التطابق، بل يخلق التطابق أحياناً جواً من الملل على العلاقة، ويخلق الاختلاف تجاذباً. لكن إذا كان هذا الاختلاف أكثر مما ينبغي، يخلق جواً من الصراعات والتوتر. وإذا كنت مرتبطاً بالفعل، فقم بعمل قائمة بمرادك من العلاقة ومن شريكتك، واطلب منها القيام بالمثل، وقارن القائمتين، وتحقق مما إذا كانت أهدافكما متوافقة أم لا. وحتى ولو كانت أوجه التوافق بينكما عالية، يجب أن تتمتعا بأدوات وأساليب حل الصراعات وإزالة أسباب التوتر، والتخطيط لقضاء وقت حميم مع شريكك أسبوعياً، تتشاركان فيه المشاعر وتتبادلان أطراف الحديث دون أي مقاطعة. وبعض الناس يتبنون سلوك: إذا كان شريكي يحبني فعلاً فسيعلم ما يجب عليه أن يفعله، ويكرهون أن يطلبوا من شريك حياتهم ما يريدونه، فتتبنى مشاعر البغضاء والألم. لذا لا تتوقع أبداً أن يعلم شريكك ما بداخلك. قل ما تريده، ولا تنسى أن تسأل الآخر عن رغباته أيضاً. وإذا لم تحصل على مرادك، أبلغ شريكك أيضاً سريعاً قبل إصابتك بخيبة الأمل. وقد لا يمكنك أبداً الحصول على كل ما تريده من العلاقة، لكن يمكنكما التوصل إلى حل يرضي الطرفين. ومن الوسائل القاتلة للحب تضحية طرف برغباته وحاجاته لكي يكسب حب الآخر، ومع مرور الوقت لن يجد هذا الطرف أحداً يهتم بأمره، وسيهتم الطرف الآخر بنفسه فقط. ولا يعني الحب اتفاقك مع شريكك على طول الخط، أو حتى شعورك تجاهه بشعور جيد طوال الوقت، ولا يعني حبك قبول كل ما يقوم به، فما من أحد كامل. وختاماً، إن قدرتك على الحب هي أعظم هبة من الله، فلا تضيعها، واستغل كل لحظة في حياتك كفرصة لإعطاء الحب وأخذه. وعندما يمتلئ قلبك حباً، سرعان ما ستكتشف أن الحياة لم تعد صراعاً، بل تصبح إجازة ممتعة.